بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتقل بنا المصنف رحمه الله إلى الكلام على أركان القياس وشروط تلك الأركان، وأرجو الانتباه لأن الكلام فيه شيء من الوعورة فيحتاج إلى أن مزيد انتباه وتركيز. سنأخذ جزء يعني صغير وهو الكلام على شروط الأصل فقط دون الكلام على الفرع ما بعده حتى يفهم الكلام لأهميته، والكلام فيه شيء من الوعورة. طيب، قال رحمه الله تعالى: أركان القياس ما سبق، فهي كما هو معلوم الأصل والفرع والعلة والحكم، فهي الأركان الأربعة المتفق عليها بين القائلين بالقياس. والأصل بناء على يعني الراجح وعلى ما سيأتي من الكلام وعلى ما ترجح ما سبق، هو المحل الذي ثبت فيه الذي ورد فيه النص، المحل الذي ورد فيه النص. وبناء على ورود النص فيه الحكم به الفرع، لأن ذلك النص الذي ورد ذلك الأصل أو المحل الذي ورد فيه النص وثبتت فيه العلة ألحقنا به الفرع. لكن هنا مسائل محل الخلاف، هو سيذكر أن الأصل هذا يشترط فيه أن يكون ثابتا إما بالإجماع وإما بالنص وإما باتفاق المتخاصمين، اتفقا وإن لم يكن فيه اتفاق الأمة، لكن اتفقا المتناظران أو المتخاصمان على تلك العلة. وكذلك أيضا يشترط في الأصل أن يكون معقول المعنى، أن يكون معقول المعنى. ويأتي أيضا يعني الكلام على بقية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طيب، قال: فشرط الأصل ثبوته بنص، يعني أن يكون ذلك الأصل أن يكون ثابتا بنص. قال: وإن اختلفا فيه، يعني الخصمان أو يعني الخصمين أو المتناظرين. قال: أو اتفاق منهما. الآن إما أن يثبت بنص فإن حصل بينهما خلاف، الثاني أن يحصل باتفاق منهما، يعني وجد النص واختلف، وجد النص واتفق، يعني قد يكون هذا الأصل ثابتا بالنص ومع ذلك يحصل خلاف بينهما، ما هي العلة؟ هل اتفق على تلك العلة أو لم يتفق؟ وقد يحصل النص ويتفق أيضا على العلة. قال: أو اتفاق منهما فلا يثبت بقياس، يعني يقول ها؟ ولو ثبت أنا فإن يحتاج هذا إلى إصلاح، أو اتفاق منهما ولو ثبت فلا يثبت بقياس، إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أوليته، يعني لا ما عندنا هو الصحيح. أنا هو يعني لعل ما عندنا هو الصواب. طيب، قال: في شرط الأصل ثبوته بنص وإن اختلف فيه. قال: أو اتفاق منهما، أي على ثبوته إذا دل عليه النص، فحينئذ إذا اتفق الخصمان فإنه حينئذ ثبت الأصل بالنص والاتفاق أي منهما. قال: فلا يثبت بقياس، يعني لا يكون هذا الأصل الذي هو محل حكم النص لا يكون ثابتا بقياس. يعني الآن مثلا الخمر ثبت بالنص، ولذلك كان تحريم الخمر هو الأصل، ويلحق به النبيل والحشيش وما أشبه ذلك. هذا الآن ثابت بالنص. هناك أحكام ثبتت بالإجماع، ثبت إجماعا أن هذا الشيء الفلاني محرم، أو مسألة محل اجتهاد بين أهل العلم أن علة الشيء الفلاني كذا وكذا، مثل الاتفاق على أن العلة في كون القاضي لا لحين يطلب وهو غضبان تشويش الذهن، هذا محل اتفاق. كذلك أيضا العلة في أن الصلاة لا يصلي المصلي بحضر الطعام وهو وهو يدافع الأخبثين، كذلك أيضا لأن ذهنه يكون متعلقا أو مشوشا بصاحب الطعام، يكون متعلقا بالطعام، والذي يدافع الأخبثين مشغول بمدافعة الأخبثين ويجاهد نفسه على ذلك، فلا يحصل له كمال الخشوع. هناك مثل البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. فإذا اتفق الخصمان على أن العلة هي الكيل أو العلة هي الطعم، فحينئذ اتفق فيكون البر أو أحد الأصناف المذكورة معه أصل. هذا الأصل يكون قد ثبت باتفاق الخصمين أن العلة فيه الكيل، أو أن العلة فيه الاقتياء، أو أن العلة فيه الطعم. لكن عند أن يأتي ويقول الأصل البر ونقيس عليه الذرة، نقيس عليه الذرة، فالبر أصل فالذرة فرع، فيقول نقيس الرز على الذرة، نقول هذا الآن جعل الذرة إيش؟ جعل الذرة أصلا، فنقول أنت الآن جعلت هذه الذرة أصلا، فهذا الأصل لم يثبت بالنص، إنما ثبت بماذا؟ بالقياس. هذا ثبت بالقياس، فنحن نحتاج إلى أصل ثابت إما بالنص وإما بالإجماع، أو على الأقل في مسألة معينة يحصل فيها مناظرة سيخرجان منها إلى قول يثبت هذا الأصل باتفاق الخصمين. إذا اتفق الطرفان المتناظران على أن هذا أصل فهذا أمر آخر. فعندنا أصل ثبت بالنص، أصل ثبت بالإجماع، أصل ثبت بالقياس. فهو الآن يتكلم ويقول شرط الأصل ثبوته بنص وإن اختلف فيه، يعني وإن لم يسلم الطرف الثاني بمثل هذا، لكن الأصل ثابت بالنص. وكذلك أيضا أن يثبت الأصل بالاتفاق، إما باتفاقهما على ذلك النص أو بالإجماع. أما إذا ثبت بالإجماع لا يمكن أن يختلف لأنه حصل الاتفاق، لكن لو ثبت بالنص قد يأتي الثاني وينازع يقول نعم هذا الأصل محكوم عليه لكن ليست هذه العلة، وحينئذ سينازع فيما يلحق به، هل يلحق به كذا أو كذا. فحينئذ يقول لك هذا الأصل ثبت بالنص لكن لا أسلم لك بأن هذه هي العلة فيه. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. طيب ما هي العلة في ذلك؟ ما هو سبب القتل؟ قالوا سبب القتل تبديل الدين وتغيير الدين، سواء غير دينه رجل أو امرأة. أبو حنيفة يقول لا، المرأة لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا، لأن العلة في هذا ليست هي تغيير الدين، وإنما العلة في هذا أن هذا الآن حصل أدخل يعني نقصا على المسلمين وذهابا لشيء من المالية وتجريئا للأعداء، فالمرأة ما يحصل بخروجها من الإسلام نقص على المسلمين ولا تجريئ الأعداء. وهناك من يقول لا، أبو حنيفة يقول إنما السبب عنده الذي منع من الإلحاق أن عنده نص يعارض هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل النساء، قال هذا الآن نهيت عن قتل النساء، هذا النص يمنع من قتل المرأة إذا ارتدت كما مر بنا من قبل. كما مر بنا من قبل، فيأتي وينازع ولا يسلم لك، يأتي وينازع كما سيأتي معنا هنا ولا يسلم. طيب، قال: فشرط الأصل ثبوته بنص، وإن اختلف فيه أو اتفاق منهما فلا يثبت بقياس، إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته. يعني الآن لأن هذه الفروع التي نثبتها بالقياس تتسلسل، يأتي إنسان ويقول الأصل مثلا البر والفرع هو الذرة، فيجعل هذه الذرة أصلا، غيره يأتي ويجعل الرز هو الأصل، غيره يأتي ويجعل فاصوليا مثلا هي الأصل، غيره يجعل البطيخ أصلا، يعني يجعله أصلا لأنه ثبت بالقياس عنده، فيحصل تسلسل بناء على هذا. أين الأولية؟ ما هو الأول؟ ما هو الأصل الأول؟ فنأتي مسلسل عددا، فنقول الأصل البر، يلحق بالبر الذرة، ويلحق بالذرة البطيخ، والبطيخ نجعله أصلا لأنه ثبت بالقياس، قلنا يلحق به الفاصوليا مثلا. ثم يأتي إنسان آخر ويقول طالما أني أنا وأنت اتفقنا على أن هذا ثبت بالقياس نجعله أصلا، نلحق به كذا وكذا، فحينئذ يحصل تسلسل وسيختلف. الشرع قد يكون علا بعلة ظاهرة، أو يمكن للمجتهد أن يستنبط في هذا الشيء الأول، لكن إذا تسلسل وازداد يحصل بعد ذلك يعني انفتاح لهذا الباب ويدخل فيه ما ليس منه. هذا معنى قوله لا يصح التمسك به لعدم أولويته، عندنا يكون شيء يأتي آخر وقد يقيس عليه الحديث. كما ذكر بعض أهل العلم قال قد يأتي إنسان ويقول إن الذرة إن طيب إن المعاد الفلوس المعينة تلحق، أو يأتي حتى يقول إن العلة مثلا في الذهب والفضة الوزن، فيأتي بشيء موزون من المطعومات، يأتي بشيء مطعوم من الموزونات ويقول يلحق بالذهب والفضة طالما أن العلة هي الوزن، يأتي بما يوزن. ثم يأتي آخر ويقول يلحق به الحديث لأنه يوزن، آخر يقول يلحق به الصف لأنه يوزن، فيحصل حينئذ مخالفة تماما وتدخل أشياء ليست من هذا. قال: ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر، لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى، إذ توصيف الأصل الأول تطويل بلا فائدة. هذا مذكور، يعني لو أن إنسان جاء وقال إن العلة في جريان الربا في البر هي مثلا الكيل، هي الكيل، فحينئذ يلحق به الذرة لأنها أيضا تكال، فحينئذ يقول يجري الربا في الذرة قياسا على البر، والجامع بينهما أنا العلة الجامعة الكيل. فيأتي آخر ويقول إذن يقاس الرز على الذرة بجامع الكيل، فيجري الربا في الرز، فيقال له هذا الآن توصيفك بالذرة بين البر وبين الرز تطويل بلا فائدة. طيب الحقه في الأصل، الحقه في الأصل الأول، لماذا الآن تطور هذا التطويل بلا فائدة؟ ويأتي آخر ويقول يجري الربا بالفول قياسا على الرز، يجري الربا في الفول قياسا على الرز بجامع أيضا الكيل. هذا الآن وسط اثنين، الأول وسط الذرة، هذا وسط الذرة والرز، بينه وبين الأصل الأول الذي هو البر. هذا معنى قوله إذ توصيف الأصل الأول تطويل بلا فائدة. طيب، قال: وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله، وأصل أصله. قال: وإلا لم يصح القياس، يعني أي وإن لم يكن بينهما جامع وإلا مشترك لم يصح القياس. فكالذي يأتي ويقيس التفاح على الرز، يأتي ويقيس مثلا الذرة على الرز بعلة الكيل، ثم يقيس التفاح على الذرة بعلة الطعم أن هذا طعام وهذا طعام، فحين الإنسان ينتفي القياس. طيب، ألحقت الآن التفاح بالذرة بأي علة؟ بعلة في الطعم. والأصل الذي قست عليه الذي هو الذرة ألحقتها بالأصل الأول الذي ورد في الشرع بماذا؟ بالكيك. فلو جئت تقول نقيس التفاح على البر ما يصح، لأن العلة هنا الطعم وهناك الكيك، فحينئذ سيفسد. طيب، قال: وقيل يشترط الاتفاق عليه، يعني أي الأصل، بين الأمة، يعني وليس بين الخصمين فقط. يعني الآن الشرط الأول أنه قال يشترط الاتفاق، يشترط أن يكون منصوصا عليه أو أن يتفق عليه الخصمان، إضافة إلى ماذا؟ إلى النص. يعني إما أن يكون عندنا نص أو أن يكون مع النص اتفاق بين الخصمين، فيكون منصوصا عليه واتفق عليه خصما، لأنه مع وجود النص قد يتفق وقد يختلف. قد يتفق في التعليل البر، قد يقول هذا العلة فيه الكيل، وهذا يقول العلة فيه الطعم، وهذا يقول الاقتياد، وهذا يقول الادخار. فحينئذ يكون معنا أصل، يكون معنا نص واتفاق الخصمين. هنا يقول: أو وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة وليس بين الخصمين فقط. هذا الآن إذا حصل اتفاق بين الأمة، ما يستطيع الخصم الثاني أن ينازع، لأن مسألة محل اتفاق، محل إجماع. قال: وقيل يشترط الاتفاق، أي على الأصل، بين الأمة، وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع. يعني يقول لو لم يكن كذلك، يعني هذا الآن الشرط الذي اشترطوه وقالوا اشترط اتفاق الأمة، قالوا نقطع النزاع ونقول لابد أن يكون هذا الأصل متفقا عليه بين الأمة، لأنه لو لم يكن ذلك لحصل نزاع وخلاف. طبعا هذا قول مرجوح. يعني كم هي المسائل المجمع عليها؟ المسائل المجمع عليها التي ثبت الأصل فيها بالإجماع قليلة. وحينئذ إذا وجد النص، طيب هذا إن سلم بهذا النص لزمه، إن لم يسلم إما أن تقنعه وإما ما تستطيع أن تلزمه بمثل هذا. ولذلك قد مر بنا أن أكثر ما وقع الخلاف فيه من أنواع القياس فيما يتعلق بتخريج المناط. الأصل موجود لكن ما علة هذا الأصل؟ الأصل موجود لكن ما هي العلة؟ فيأتي هذا مثل مسألة البر، يعني أوضح يعني مثال على ذلك. فحصل الخلاف بين القائلين بجرائم الربا في الأصناف الستة، ما هي العلة؟ فيقول هنا الذي يحسم مادة النزاع ويقطعها أن اشترط في الأصل أن يكون ثابتا بالإجماع، أن يكون الأصل ثابتا بالإجماع، لئلا يأتي هذا ويخالف، ولئلا يحصل هذا الذي سيأتي الكلام عليه، يعني لئلا يحصل هذا المحظور. هو طبعا سيأتي المصنف سيقول لا هذا لا يلزم، رد بأن يعني بكذا وكذا. طيب، المهم الكلام الأول مفهوم. يعني قد ذكرنا أنه يعني مثل هذا يحتاج إلى شيء من يعني التمهل وإمعان النظر، وبعض الكلام يعني فيعني أبقى فيه يعني وقت طويل، وأنا أقول يعني كيف يصل مثل هذا، من أين يعني يقلق هذا الكلام حتى يعني يصل إلى يعني أذهان الأخوة ويفهم. طيب، قال: قيل وقيل يشترط الاتفاق عليه، الاتفاق عليه فإنه يعود على ماذا؟ على الأصل، بين الأمة. ما الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ ما سبق عندنا نص إما مع النص اتفاق الخصمين أو نص مع اختلاف الخصمين. هذا الآن هناك اتفاق، قد مر بنا أنه لا اتفاق إلا على نص. يعني الآن عندنا نص وإجماع، الأول نص فقط، الثاني نص مع اتفاق الخصمين أو نص مع اختلاف الخصمين. يقول: وقيل يشترط الاتفاق عليه. هذه الآن أضيق صور الكل، أضيق صور المذكورة، أنه قيل يشترط في الأصل أن يكون مجمعا عليه. الأصول المجمع عليها يعني ليست بالكثير في هذه الأبواب، فحينئذ هذا يعني في شيء من التضييق. ومعنى هذا أنه أي أصل ثبت بنص وأي واحد خالف، قلنا إذن هذا يعني لا نثبت به هذه الأحكام، لا نلحق به هذه الفروع، لأنه حصل فيه النزاع، حصل فيه الخلاف، والشرط في الأصل من أجل أن نقيس ما تقيس. يأتي إنسان يقول هذا يلحق بهذا، قلنا الأصل مجمع عليه، قال لا، قال إذن هذا القياس مردود. لماذا؟ قال لأن الأصل غير مجمع عليه وغير متفق عليه. وعلى هذا وعلى هذا فقس. كم هي المسائل التي أنت تحتاج أن تلحق؟ تقول طيب عندنا نص، هذا الأصل ثبت بالنص حكمه، العلة موجودة يحلق لكن ليس مجمعا عليه، فلا تلحق، لا تلحق به فروعا. قال وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة، يعني وليس الخصمين فقط، وإلا لعل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع، فإن ساعده المستدل فلا قياس، وإلا منع. يقول يعني لو لم نشترط هذا الشرط وهو أن يكون الأصل متفقا عليه، قال للزم على ذلك ولترتب على ذلك أن يعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع، يعني يأتي الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع. طيب إذا كانت لا تتعدى إلى الفرع، يعني سيأتي بعلة ما يمكن تعديتها إلى الفرع، حينئذ يقول يبطل القياس، لا سنستطيع أن نلحق به شيئا. لو لم يكن هذا الأصل متفقا عليه لحصل نزاع بين الخصمين، الخصم الأول يأتي ويقول علة الأصل كذا، يأتي بعلة لا يمكن أن تتعدى إلى الفرع، فحينئذ إذا سلم له خصمه بهذه العلة التي لا تتعدى لا قياس. لماذا لا قياس؟ لعدم وجود جامع بين الأصل والفرع. طيب قال فإن ساعده المستدل فلا قياس. طيب قال فإن ساعده المستدل فلا قياس، يعني إذا ساعده على ماذا؟ على قوله تلك العلة التي لا تتعدى فلا قياس. لماذا؟ لأن العلة ما تتعدى إلى الفرع. قال وإلا، يعني إن لم يساعده المستدل على التعليل بذلك بل علله بعلة متعدية إلى الفرع، قال منع في الأصل فلا قياس. يعني الكلام هنا فيه اختصار زائد. عندنا الآن يقول إن لم يكن الأصل متفقا عليه سيلزم عليه ما يلي، أن يأتي أحد الخصمين، لأن الصورة الآن في اثنين متخاصمين في مسألة، قال إما أن يأتي أحدهما ويقول هذا الأصل علته كذا وهذه العلة لا يمكن تعديتها إلى ماذا؟ إلى الفرع، فإن ساعده خصمه وأقر له بتلك العلة غير متعدية بطل القياس. قال فإن لم يساعده وقال له لا أنت الآن عللت بالعلة الفلانية، العلة ليست هذه، قال إذن وأنا لا أسلم لك بهذا الأصل، فبطل القياس، لأنه قال إما أن تساعدني على هذا وإلا أقول لك لا لا قياس. هو سيأتي مثال يعني يوضح هذا. قال فلا قياس، ويسمى القياس المركب لأنه مركب كما يقولون من أمرين، المعارضة ومنع حكم الأصل. القياس المركب سمي مركبا لأنه مبني على أمرين، أولا المعارضة يعني عارضة أول المطاف، لما عارضه قال له العلة كذا فإن سلم له فذا، إن لم يسلم له منع حكم الأصل. قالوا إذن كان هذا قياسا مركبا لأنه مبني على معارضة، لأن هذا بين اثنين خصومة، ولأنه إن لم يسلم له منع حكم الأصل كما سيأتي في المثال. طيب قال نحو العبد منقوص بالرق. إيش معنى العبد منقوص بالرق؟ هذا الآن مثال يوضح. العبد منقوص بالرق يعني أن العبد ناقص عن الحر لأنه رقيق، لأنه رقيق، ولذلك العبد له أحكام تختلف عن أحكام الحر. ما سبب ذلك؟ الرق، يعني لا يحج مثلا إلا بإذن سيده، لا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يجب عليه أن يصلي الصلوات في المسجد جماعة، لا تجب عليه الجمعة، يجوز بيعه، يجوز وقفه، يجوز أحكام كثيرة، فسببها أنه رقيق لا يملك هذا الرقيق، لأنه أيضا ناقص لا يملك لا يرث، لأنه أيضا ناقص. طيب يقول مثاله العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر. طبعا الآن المسألة هذه من كان مخالفا، الكلام الآن العقبات هذه كلها سببها التقليد والتمذهب، هذا الكلام. لو جاء إنسان متحرر من التقليد ويقول لك أنا طالب علم أبني على الكتاب والسنة، أنا درست العلوم الشرعية وما درست لأقلب، إنما درست لأتبع الحق أينما كان، ما أقلب مذهبا معينا ولا إماما معينا، وإنما أرجح ما رجحه الدليل. هذا هو الواجب، هذا هو المعتبر، وهذا هو الذي يريح. لكن هو المناقشة هنا الآن مبنية على تمذهب في هذا المثال على وجه الخصوص. يقول الآن، يقول الأول: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر. لماذا؟ قال: لأنه لا يكافئه. لكن انظر ما هي العلة، يعني قياسا على المكاتب، قياسا على المكاتب، يعني الآن جعل المكاتب أصلا والعبد القن الخالص فرعا. يقول: كما أن المكاتب لا يقتل بالحر، كذلك أيضا القن لا يقتل بالحر. لا، عندهم يعني سبس لهذا سياسي، يعني الآن فهمنا يعني انفلنا على الموجود، يعني إن خرجتم إلى الدليل في مثل هذا نحتاج لفهم هذا بعدها إيش الراجح، هذا الذي نمشي عليه على الدليل والراجح، لكن فهمنا الكلام الموجود للتمثيل وكونها لماذا كان قياسا مركبا فيها. يقول الآن: المكاكب لا يقتل، يعني الحر لا يقتل بماذا؟ لا، هذا الأصل الأول، يعني هو الآن يقول: كما أن العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر، يعني لو أن حرا قتل مكاتبا لا يقتل به. قالوا: فنلحق به العبد. طبعا هذا الآن على مذهب أبي حنيفة، يفرقون بين المكاتب وبين غير المكاتب، غير الحنفية لا يفرقون بين الاثنين، لكن الآن الكلام والنقاش مع حنفي. الحنفي هذا يقول: إن هذا الحر الذي قتل المكاتب لا يقتل به، فنقيس عليه العبد الخالص فلا يقتل به، لا يقتل بالعبد الخالص إذا قتله. الآن حر يعني قتل مكاتبا، حر قتل مكاتبا، عند الحنفية الحر إذا قتل المكاتب فإنه لا يقتل به من الحر، لكن الحر إذا قتل عبدا فإنه يقتل. يقول: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، لا يقتل به الحر كالمكاتب. فقال: إذ لا يعلم، يعني هذه العلة، مستحق دمه الوارث أو السيد. يعني ما هي العلة عند الحنفية في التفريق بين المكاتب والحر؟ قالوا: بين المكاتب والقن العبد الخالص. قالوا: العبد الخالص يعلم وارث دمه. من وارث الدم؟ السيد، وارث الدم السيد. فقالوا: إذن ليس العلة عندهم أن هذا عبد، العلة عندهم أن الجهة الاستحقاق الذي يستحق مقابل قتله وهو القيمة، القيمة طبعا على القول بعدم تكافؤ الحر مع العبد، فيعلم أنه السيد. قالوا: لكن المكاتب لا يعلم من مستحق دمه، هل هو الوارث أم هو السيد؟ لماذا؟ قال: لأنه عند الكتابة إن أدى ما عليه فهو حر، فيكون حينئذ الوارث، وارث الدم هو ورثته من ابن أو أب أو أخ، ورثته من كان، وإن لم يؤدي ما عليه فإن الوارث السيد. قالوا: فهو الآن متردد، أنت الآن قتلت مكاتبا، ونحن المكاتب هذا ما قد أدى ما عليه، وما ندري هل كان سيؤدي ولا ما يؤدي. طيب لو أن إنسان جاء متحرر سيقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، قتله الآن قبل أن يوفي ما عليه لا زال عبدا. لكن هم يقولون، هم جعلوا في هذا، قالوا: هذه هي العلة، هذه هي العلة، لأن الثاني سينازع، سينازع في هذه العلة. فالآن يقول: العبد منقوص، يعني هذا الآن قياس مركب. قال: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فلا يقتل به الحر كالمكاتب. فلا يقتل به. فالحر لا يقتل به كالمكاتب تماما، الحق العبد الخالص بالمكاتب. قال إذ لا يعلم مستحق دمه. هذه لا بد منها، هذه الجملة لا بد منها يعني فهم الكلام. طيب أعدها علي. فيقول الخصم العبد يعلم مستحق دمه بخلاف. طيب فحينئذ هذا الذي يعني جاء وأراد أن يقيس العبد الخالص على المكاتب منازعه يقول لا أسلم لك بهذا. لماذا لا يسلم له بهذا؟ قال لأن العبد يعلم مستحق دمه، وهو من السيد، بخلاف المكاتب لا يعلم مستحق دمه أهو السيد أم الوارث. بناء على ماذا؟ على ماذا بنوا؟ بنوا هذا على أن المكاتب إن أدى فهو حر، والحر وارثه من ورثته وأولياء دمه من أقارب، وإن لم يؤدي فهو عبد ووارثه من سيده. فبناء على هذا أي إذا المكاتب لا يعلم مستحق دمه الوارث أو السيد. طيب الآن يعني حصل الاعتراض، يعني حصل الاعتراض من أحد الخصمين، يعني حصل الاعتراض الآن منه، إن ساعده على ذلك، إن ساعده على يعني هذا التعليل فحينئذ سيمتنع القياس، وإن لم يساعده رجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل، فقال الآن هذا قياس مركب لأنه مبني على اعتراض مبني على منع الأصل. إن ساعده في التعليل بالعلة التي قالها هو، مع أن هذه العلة لا تتعدى، يعني هذه العلة الآن غير متعدية، فإن ساعده بطل القياس، ما يتعدى في مثل هذا. أنت الآن جعلت هذا أمر خاص بالمكاتب وبناء على افتراض أنه إن أدى فهو حر وإن لم يؤدي هذا ما العبد ما يلحق به في هذا، العبد ما يلحق به في هذا، فهذه العلة الآن إلا قاصرة، هذه العلة قاصرة. هو الآن يقول إن ساعده عليها فلن يتعدى إلى الفرع فيبطل القياس، إن لم يساعده على هذه ورجع إلى أن الأصل له إلا أخرى بطل القياس أيضا. فيقول هذا الآن يسمى قياسا مركبا لأنه مبني على الاعتراض ومبني على منع الأصل، يعني فيه اعتراض، فإن حصل التسليم فلا قياس، وإن حصل الاعتراض فلا قياس، لأنه الآن سيقول الأصل هذا له إلا أخرى والثاني ما يسلم بها، فيبطل القياس على هذا وعلى هذا. قال ورد، يعني رد اشتراط كون الحكم مجمعا عليه، الآن مش رد الكلام على المثال، الآن هو جاء بالكلام ثم نفل. قال وقيل يشترط الاتفاق عليه أي على الأصل بين الأمة، الآن رد يعود على هذا الكلام، على الكلام الأول لا على المثال. قال ورد بأن كل منهما مقلد لإمامه، يعني الأول والثاني المختلفان كلاهما مقلد لإمامه، كون أحدهما قد يسلم للآخر ويقول نعم هذه الحجة التي احتج بها الإمام أو هذا الأصل الذي قاله الإمام غير مستقيم، قال أنت الآن مقلد كيف تبطل أصل إمامك وقد يكون لإمامك دليل آخر ما اطلعت عليه أنت لأنك أنت مقلد، فكيف تحكم على أصل الإمام بأنه يعني خطأ في هذه المسألة؟ قال ورد بأن كل منهما مقلد لإمامه فليس له منع ما ثبت مذهبا له، يعني كون هذا مذهب الإمام أبي حنيفة مثلا في هذه المسألة في القياس المذكور، أنت لو ألزمك خصمك ليس لك أن تقول له نعم الإمام أخطأ في هذا، لأن الخصم ذكر لك حجة معينة قد يكون لإمامك حجة أنت لا تعلمها، أنت ما وقفت عليها، أنت ما تعرفها، لأنك مقلد، أنت مقلد لهذا الإمام. قال فليس له منع ما ثبت مذهبا له إذ لا يتيقن ما أخذ حكمه، ليس على يقين أن ما أخذ الإمام في هذا الحكم هذا الدليل، لأنه كما قيل انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين. قد يكون المسألة الواحدة لها ثلاثة أدلة، إذا ناظرك خصمك وأبطل دليلا يبقى معك دليلان، لكن يقول هذا الآن المقلد المسألة يعني كلها لفرضيات، يعني يفترض أن الإمام، لأنه الآن قد لا يكون للإمام إلا هذا الدليل، والمقلد ما حفظ إلا هذا الدليل الذي هو الدليل الوحيد للإمام، يعني هذا الكلام كله افتراضي، لأنه يقول الآن إنك إذا سلمت وأبطلت مذهب إمامك وأنت مقلد ليس لك أن تبطل مذهب إمامك. لماذا؟ لأنه قد يكون لإمامك مأخذ آخر غير هذا الذي عرفته أنت، قد يكون المسألة للإمام فيها عدة أدلة وإنما ذكر دليلا واحدا هو الذي حفظته، فإذا نوزعت وأفحمت وأن هذا الدليل لا يصلح في هذه المسألة أو القياس هذا القياس لا يصلح في هذه المسألة، قد يكون عنده حجج أخرى، فحينئذ كيف تبطل مذهب إمامك وأنت مقلد؟ قال ورد بأن كل منهما مقلد لإمامه فليس له منع ما ثبت مذهبا له أي الإمام، إذ لا يتيقن ما أخذ حكمه، يعني ما أخذ حكم إمامه، إذ المقلد لا يتيقن مذهب حكم إمامه. قال ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، يعني ولو عرف يعني ذلك الدليل المعين، فالإمام لم يذكر إلا ذلك الدليل. قال فلا يلزم من عجزه عن تقريره أي تقرير دليل الإمام في تلك المسألة، إذا عجز هذا المقلد عن تقرير يعني عن الاحتجاج والانتصار لإمامه في ترجيح ذلك القول في تلك المسألة، لو عجز هذا المقلد عن تقرير الأدلة الدالة على قول ذلك الإمام، قال فلا يلزم من عجزه عن تقرير فساده، يعني لا يلزم من عجزك عن تقرير الأدلة الدالة على قول إمامك فساد قول ذلك الإمام، قد يكون قول ذلك الإمام صحيح وأنت عاجز، عجزك هذا لا يلزم إمامك، أنت عاجز عن تقرير الأدلة الدالة على قوله لا يعني هذا أن قوله فاسد، قد يكون لقول الإمام أدلة أخرى. واضح؟ يعني عجز المقلد عن تقرير أدلة الإمام على ذلك القول، المقلد الآن عجز، الإمام يقول مسألة لا يجوز، ما هو الدليل؟ عجز هذا، قال لا يدل على أن قول الإمام في هذه المسألة خطأ أو فاسد، لماذا؟ لأنه قد يكون الإمام أدلة أخرى، لو كان الإمام مكان هذا المقلد لاستطاع أن يفصل وأن يأتي بأدلة وأن يناظر، فعجز المقلد عن تقرير مذهب إمامه والانتصار له والاحتجاج له، ما يأتي الخصم يقول إذن معنى هذا أنك إذا عجزت الآن فهذا القول باطل، يعني مثال تقريري في مثل هذا، لو أن مناظرة وقعت بين سني وبين رجل من أهل البدع في مسألة من المسائل في الكلام على خلق القرآن مثلا أو على إثبات الرؤية، السني هذا مبتدئ ما عنده إلمام ومعرفة، جاء يناظر شخصا عنده شبهات وطويل اللسان كثير كلام، فعجز السني عن تقرير مذهب أهل السنة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فحينئذ هل عجز هذا السني دليل على بطلان قول أهل السنة؟ الجواب لا، لو جاء سني عالم لاستطاع أن يفهم هذا المبتدع وأن يقرر مذهب أهل السنة في هذه المسألة. واضح؟ واضح يا أخي. فهذا أيضا يقول مثله، لو كان شخص مقلد لإمامه ونوقش في مسألة مع خصم آخر فعجز هذا المقلد عن تقرير مذهب الإمام والانتصار له، عجزه هذا هل يدل على أن قول هذا الإمام باطل وفاسد وغير صواب؟ الجواب لا، غاية ما في أنك عجزت عن تقرير هذا القول وعن الانتصار له وبيان أنه حق، عجزك هذا لا يلزم إمامك، ولا يلزم عليه فساد قول الإمام، لأن الإمام لو كان موجودا لربما أفصح بأدلة وانتصر لقوله. قال إذ إمامه أكمل منه من حيث العلم ومعرفة الأدلة والحجج. قال وقد اعتقد صحته، أي أن الإمام اعتقد صحة ذلك القول، قد اعتقد أي الإمام صحة هذا القول وهو أكمل فعنده أدلة. المهم أن الاختصار في مثل هذا يعني كما سبق بالمقص، كل عبارة تحتاج الضمير يعود على من. طيب قال إذ إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته، أي صحة ذلك القول. قال ولأنه يعني الآن يعني رد اشتراط الاتفاق بشيئين، الشيء الأول هذا، الشيء الأول هذا، الشيء الثاني لأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه، يعني القول باشتراط الاتفاق يعني اتفاق الأمة على الأصل مردود بأمرين، الأمر الأول أن المختلفين المتناظرين المتخاصمين في المثال المذكور سابقا كلاهما مقلد، وإذا عجز هذا عن تقرير مذهب إمامه لا يدل على فساد قول الإمام. الأمر الثاني الذي يرد به هذا الشرط الذي هو اشتراط أن يكون الأصل متفقا عليه، قال لأنه يفضي ويؤدي ويؤول إلى تعطيل الأحكام. لماذا؟ قال لندرة المجمع عليه، الأحكام المجمع الأصول المجمع عليها قليل، فيؤدي هذا إلى تعطيل كثير من الأحكام وتخلو كثير من المسائل الفرعية عن حكم، لأننا نريد أن نلحق الفروع بالأصول ونريد أن نلحق مسائل بمسائل أخرى سيتعطل المحل. ما سبب التعطيل؟ أن الأصل هذا غير مجمع عليه، لكن لو قلنا هذا الأصل ثبت بالنص فحينئذ نلحق. قال وقيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال، يعني هذا قول لا يقاس على أصل محل خلاف حتى لو ثبت بالنص، حتى لو ثبت بالنص. قال وقيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال لإفضائه إلى التسلسل بالاتفاق، ورد يعني قال أن هذا يفضي إلى التسلسل، يعني لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال. يعني الآن يمكن أن يأتي إنسان ويقول الآن هذا الأصل محل خلاف سيفضي بعد ذلك إلى التسلسل كما سبق، يأتي الأول ويقيس عليه شيء والثاني يقيس عليه شيء وجعله أصلا والثالث يقيس عليه شيء وجعله أصلا، سيحصل بعد ذلك اختلاف. قال لأنه يفضي إلى التسلسل بالاتفاق، ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل. وعندكم الاتفاق. طيب وقيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال لإفضائه إلى التسلسل، يعني لا شك يعني سيفضي إلى التسلسل باتفاق الطرفين، وكذلك أيضا سيفضي إلى التسلسل بالانتقال، لكن ما هي العبارة الموجودة؟ انظروا لنا إذا عندكم شرح أو شيء. هو التسلسل يعني انتقال، بالانتقال هو لعله بالانتقال، وإن كان يعني معنى من حيث المعنى يعني كلاهما يعني هذا وهذا، لكن هو يريد أنه سيفضي هذا إلى تسلسل. قال وقيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال، يعني مختلف فيه وإن كان فيه ماذا؟ نص، يعني مختلف فيه ولو كان فيه نص. قال لإفضائه إلى التسلسل يعني بالاتفاق والانتقال. قال ورد أي هذا القول بأنه ركن، يعني ما هو الركن؟ الأصل، يعني بأنه ركن يعني الأصل الذي قد يعني يحصل عنده يعني التباس بعد ولو يكتب فوق الكلمة يعني يريد به الأصل. قال ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان، يعني كما أن الفرع وكما أن العلة وكما أن الحكم كل هذا يثبت بالنص، فلماذا الأصل لا يثبت بالنص؟ وهذا هو الصحيح. قال ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان، وألا يتناول يعني هذا الشرط الثاني الآن، يعني يقول الآن هذا مردود عند أن قالوا الشرط ألا يختلف فيه، قال هذا الشرط غير مسلم به، هذا غير مسلم به. لماذا؟ لأنه ركن يعني من أركان القياس، وأركان القياس أربعة، فإذا كانت الثلاثة الأركان الباقية تثبت بالنص فلماذا هنا لا يثبت بالنص؟ قال يعني من الشروط أيضا، وهل لا يتناول دليل الأصل الفرع، يعني يشترط في الأصل الآن، يعني الشرط الأول أن يكون الأصل منصوصا عليه، ثم هل يشترط مع النص الاتفاق أو عدم الاتفاق؟ هذا فيه الخلاف السابق، كل الخلاف السابق هل يشترط مع يعني أن يكون هذا الأصل مجمعا عليه أو لا يشترط، هل يشترط أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين أو لا يشترط؟ الآن سلم لنا من الكلام السابق واحد، يعني على القول الراجح أن يشترط في الأصل أن يكون منصوصا عليه، يشترط أن يكون الأصل ثابتا بالنص، إن زاد مع النص الإجماع فالحمد لله، وإلا فلا تكفي النص، لأنه لو اشترطنا مع النص لابد أن يكون إجماعا عليه لتعطلت كثيرا من الأحكام، لأن الأصول المجمع عليها قليل، يعني في هذه المسائل، في مسائل المعاملات ونحوها، هذه إنسان يقول يعني عندنا الصيام، عندنا الصلاة، عندنا تحريم الخمر إلى آخر، هناك أشياء معقولة المعنى وغير معقولة المعنى، والكلام هنا على مسائل يعني فيها تعليل. طيب قال وألا يتناول دليل الأصل الفرع، يعني هذا الشرط الثاني، يعني ألا يكون دليل الأصل متناولا للفرع، لأنه إذا كان دليل الأصل متناولا للفرع ما الحاجة إلى القياس؟ إذا كان دليل الأصل يدخل فيه الفرع ما الحاجة حينئذ إلى القياس؟ فلأن الدليل يشمل الأمرين، غاية ما فيه أننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تحقيق المناط، هذا أمر كما مر بنا متفق عليه، غاية ما فيه تحقق المناط في المسألة. قال وألا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لاستغني عن القياس، وإلا لاستغني عن القياس، لأنه حينئذ إذا كان يعني عندنا الأصل موجود نستغني. قال وأن يكون عن الشرط الثالث، الآن هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون معقول المعنى، ما هو الأصل؟ يعني أن يكون الأصل معقول المعنى، ما يكون تعبديا، ما تقيس على أمر تعبدي ما تعرف ما علته. يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. الآن لحوم الإبل ما سبب الوضوء منها؟ أمر تعبد غير معقول معنى، علما بأن هناك من التمس عللا وقال والعلل التي التمسوها تعود أيضا إلى أنه تعبد، يعني قالوا لأن الإبل خلقت من الشياطين، طيب غيرها ليس كذلك، قالوا لأن الإبل في لحومها من الحرارة وتحدث من الغازات وتحدث، طيب هذا غير موجود في الأشياء الأخرى. فحينئذ إذا كان حكم الأصل تعبديا غير معقول المعنى فما نستطيع حينئذ أن نقيس، لكن لو كان معقول المعنى مثل الإسكار في الخمر فحينئذ الإسكار هذا معقول المعنى يمكن أن نلحق، القاضي لا يقضي حين يقضي وهو غضبان لتشويش الذهن، هذا معقول المعنى، هذا معقول المعنى، لأن الأحكام منها ما هو معقول المعنى ومنها ما هو غير معقول المعنى، الأمور التعبدية غير معقولة المعنى، ليش الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان؟ هذا غير معقول المعنى. طيب لماذا الوضوء يغسل هذه الأعضاء والتيمم فقط يمسح يديه ووجهه الكفين ووجهه؟ غير معقول المعنى، هذا غير معقول المعنى فلا يلحق به، فيشترط في الأصل أن يكون معقول المعنى من أجل أن نعدي حكم الأصل إلى الفرع بوجود هذا الجامع المشترك وهو هذا المعنى، هذا المعنى الذي في رأيناه في الفرع وكان موجودا في الأصل. طيب قال وأن يكون معقول المعنى إذ لا تعدية بدون المعقولية، ما نستطيع أن نعدي حكم الأصل إلى الفرع دون أن يكون الأصل معقول المعنى، إذا ما هو القاسم المشترك بينهما؟ ما الذي حملنا على أن ننقل حكم الأصل إلى الفرع؟ إلا أن المعنى الذي في الأصل موجود فيه، فإن لم يكن موجودا فيه فلا نستطيع أن نعديه. طيب انتهينا والحمد لله. كالذي يصعد جبلا وعرا، المهم يعني مفهوم على عورته. يعني خرجنا يعني أن الأصل اشترط له ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الأصل منصوصا عليه، ومن باب أولى إذا كان متفقا عليه، سواء كان مع النص اتفق عليه الخصمان أو اتفقت عليه الأمة. الشرط الثاني أن يكون ألا يكون دليل الأصل متناولا للفرع. الشرط الثالث أن يكون الأصل معقول المعنى. إلى الله.